فعرض عليه القضية، فكتب عمر رضي الله عنه معاوية أن يعدل، بس ما كتب عليه. فذهب بها اليهودي إلى معاوية وقال تفضل، قرأ معاوية فقال الآن تريد أن نعيد لك بيتك كما كان أعدنا، هكذا أمر عمر. قال هكذا أمر؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبيتي لكم. الله أكبر. شوف يعني العدل، العدل يضطر النفس إلى التصديق والقبول. فالآن إذا جاءت معاملة فابدأ بالأول سواء كان مسلما أو كافرا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.